الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثالث من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه النافع فضل الإسلام، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، باب فضل الإسلام. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته ورسائله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها. ثم قال وبه نستعين، مفصحا عن مقصد جليل من مقاصد مصاحبة ذكر الله في الابتداء، مفصحا عن مقصد جرير من مقاصد مصاحبة ذكر الله في الابتداء، وهو سؤال إعانته لتحصيلها، وهو سؤال إعانته لتحصيلها. ثم قال باب فضل الإسلام، ومقصود الترجمة بيان فضل الإسلام، وأصل الفضل الزيادة. ففضل الإسلام هي المحاسن التي زاد بها على غيره من الأديان. ففضل الإسلام هي المحاسن التي زاد بها على غيره من الأديان. وقدم المصنف ذكر فضل الإسلام قبل تفسير حقيقته، وقدم المصنف ذكر فضل الإسلام قبل تفسير حقيقته تشويقا للنفوس لتتطلع إليه، تشويقا للنفوس لتتطلع إليه، فإن فضل الشيء إذا ذكر تطلعت النفس لمعرفته، فإن فضل الشيء إذا ذكر تطلعت النفس لمعرفته، ولا سيما إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة، ولا سيما إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة. ذكره أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري. فذكر فضل الشيء قبل بيان حقيقته له موجب وشرط، فذكر فضل الشيء قبل بيان حقيقته له موجب وشرط. فموجبه التشويق إليه، فموجبه التشويق إليه، وشرطه أن تكون حقيقته مكشوفة معلومة، وشرطه أن تكون حقيقته مكشوفة معلومة. والمراد بالترجمة في اصطلاح أهل العلم ما يجعل عنوانا لما يذكر بعده، والمراد بالترجمة في اصطلاح أهل العلم ما يذكر عنوانا لما بعده، فهو مترجم عنه، فهو مترجم عنه، أي مبين لما اشتمل عليه، أي مبين لما اشتمل عليه. فقول المصنف باب فضل الإسلام يسمى ترجمة،

وثالثها في قوله ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو الدين الذي رضيه الله عز وجل، وما عداه دين مبغوض مسخوط عليه، وما عداه دين مبغوض مسخوط عليه. فمن فضل الإسلام أنه الدين المرضي عند الله، فمن فضل الإسلام أنه الدين المرضي عند الله. والدليل الثاني قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله. فمن فضل دين الإسلام أن معبود أهله هو الله عز وجل، فمن فضل دين الإسلام أن معبود أهله هو الله عز وجل، وهو المعبود الحق الذي تطمئن بعبادته القلوب وتنشرح الصدور، وهو المعبود الحق الذي تطمئن بعبادته القلوب وتنشرح الصدور. فمن عبد غير الله عز وجل لم يزل مشوش القلب ضيق الصدر، فإن حاجة العبد لا يملأها إلا عبادته لله وحده لا شريك له. والدليل الثالث قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام، في عظم الجزاء الموعود به على الإسلام. فالإسلام في قوله تعالى اتقوا الله وآمنوا برسوله، والجزاء في قوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فالجزاء الموعود به ثلاثة أنواع، أحدها إيتاء كفلين من رحمة الله، والكفل هو الحظ والنصيب، فلهم نصيب من رحمة الله في الدنيا ونصيب من رحمة الله في الآخرة. والثاني جعل نور لهم يمشون به، فيهتدون في الدنيا إلى سبل السلام وفي الآخرة إلى دار السلام، وسبل السلام هي وجوه الطاعات، وأنواعها، ودار السلام هي الجنة جعل الله جميعا من أهلها. والثالث المغفرة في الدنيا والآخرة، وعظم الجزاء دال على عظم ما جعل له وهو الإسلام، فمن فضل الإسلام عظم جزاء أهله، والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلكم ومثل أهل الكتابين، الحديث رواه البخاري، وهو مقصود المصنف في قوله وفي الصحيح، فإن الصحيح يطلق تارة ويراد به جنسه، يطلق ويراد به جنسه، ويطلق تارة أخرى ويراد به كتاب أو أكثر اختص به، ويراد به كتاب أو أكثر اختص به. فربما يقول قائل وفي الصحيح، وتقدير الكلام وفي الحديث الصحيح، وربما يقول قائل آخر وفي الصحيح ويريد كتابا مختصا بالصحيح كالبخاري ومسلم اتفاقا أو أحدهما انفرادا، والمراد به هنا صحيح البخاري، فقول المصنف وفي الصحيح أي وفي صحيح البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فذلك فضلي أوتيه من أشاء. والحديث مثل ضرب لهذه الأمة، والحديث مثل ضرب لهذه الأمة، فبقاؤها في الأمم كآخر النهار منه، فبقاؤها في الأمم كآخر النهار منه، فمدتها قصيرة، وقد جعل لها الله الأجور الجليلة، وقد جعل الله لها الأجور الجليلة، فأهل الإسلام يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا، فأهل الإسلام يعملون قليلا ويؤجرون كثيرا، فمن فضل الإسلام تحصيل أهله الأجور الجليلة على الأعمال القليلة، فمن فضل الإسلام تحصيل أهله الأجور الجليلة على الأعمال القليلة. مثل إيش؟ عمل قليل وأجر جليل، ما هكذا يتكلم الذي يريد أن يتكلم يرفع يده ويفيدنا. نعم، صلاة الجنازة وش لها أجر؟ قيراط، والقيراط كالجبل العظيم كجبل أحد، أصل القيراط الحظ والنصيب وهو ميزان من الموازين، ووقع في أحاديث فضل الصلاة على الجنازة أنه القيراط يكون كجبل أحد، فهذا عمل قليل لا يستغرق من الإنسان دقائق معدودة، ثم يؤتى عليه الإنسان الأجر الجليل. نعم تفضل. ليلة القدر ما العمل وما الجزاء؟ العمل. إيش العمل؟ العمل من قام ليلة القدر، قيام ليلة القدر، قيام ليلة القدر، والجزاء غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني ليلة واحدة يقومها العبد يغفر الله له ما تقدم من ذنبه، إلى غير ذلك من الأعمال التي يعمل فيها أهل الإسلام قليلا ويؤجرون أجرا جليلا، وهذا شيء لم يجعله الله سبحانه وتعالى لمن تقدمنا من الأمم، فتجد العبد يعمل عملا يسيرا ويكون الأجر جليلا كالذي ذكرته، أو كالحديث المروي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة مغفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر ترى مو بحر الشرقية، كل البحار التي في الدنيا، زبد البحار التي في الدنيا كلها لو جمعت وكانت ذنوب العبد بقدرها لغفر له بقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم، متفق عليه واللفظ لمسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة، أي نحن الآخرون وجودا بين الأمم، أي نحن الآخرون وجودا بين الأمم، ونحن أول الأمم دخولا إلى الجنة، ونحن أول الأمم دخولا إلى الجنة. فمن فضل الإسلام أن إحراز السبق به إلى الله، أن إحراز السبق إلى الله يكون به. فمن فضل الإسلام أن إحراز السبق إلى الله يكون به. فهذه الأمة في عداد الأمم هي الأمة كم؟ 70. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تتمون 70 أمة. رواه الترمذي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية رضي الله عنه. ومع كونها الأمة 70 في الوجود في الدنيا، فإنها إذا صارت يوم القيامة واجتمعت الأمم جميعا في صعيد القيامة، ثم أمر بأهل الجنة إلى الجنة، كانت الأمة المتقدمة على جميع تلك الأمم هي هذه الأمة. وإحرازها السبق مرده إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى دينها، وهو دين الإسلام. والدليل السادس حديث أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وعزاه المصنف إلى الصحيح معلقا، أي إلى صحيح البخاري. فإطلاق التعليق في الصحيح يراد به البخاري، فإطلاق التعليق في الصحيح يراد به البخاري. يعني إذا وجدت كلمة وفي الصحيح معلقا يراد بها أي صحيح؟ البخاري. لماذا؟ أسامة لا لا، هذه ما لها دخل. دائما ينبغي أنكم تجتهدون وتهتبلون جميع فرص تحسين قوة العقل، ومنها الدروس العلمية. ترى الدروس العلمية مفيدة في تقوية ملكة العقل ورياضته، ومن ذلك دائما الإنسان يتوجه إلى استخراج الجواب المطابق للسؤال حتى يربي ملكة العقل في الفهم والإدراك، وهي تنمو شيئا قليلا فقليلا. فالذي يلاحظ هذا في الدروس أو في غيرها من المجامع التي يمكن أن تساعد على هذا تتطور عنده الملكة. فمثلا أخونا الذي أجاب عن ليلة القدر، كنت أسأله ما العمل، هو في ذهنه الجزاء والدليل، لكن ينبغي أن يمرن نفسه على التركيز على أن العمل هو من قام ليلة القدر. إذن قام ليلة القدر. نحن الآن نسأل، ما نسأل عن معلقات البخاري الجزم بها أو عدم الجزم، لا، نقول لماذا إذا أطلق وفي الصحيح معلقا فالمراد به البخاري؟ الجواب أحسن، لأن البخاري اختص عن غيره ممن صنف الصحيح أنه أكثر من المعلقات، لأن البخاري اختص عن غيره ممن صنف الصحيح بتخريج المعلقات. فمثلا شريك البخاري منه دائما في الذكر مسلم، المعلقات التي فيه قليلة جدا، وأما البخاري فالمعلقات التي فيه كثيرة جدا. لذلك صار في عرف أهل العلم أنه إذا قيل وفي الصحيح معلقا فالأصل أن يراد به البخاري. فتقدير قول المصنف وفي الصحيح معلقا أي وفي صحيح البخاري معلقا، واضح؟ طيب ما معنى معلقا؟ نعم تفضل. سقط منه الصحابي ما يزيد، ما حذف من مبدأ إسناده راوي فأكثر. نعم ما حذف منه، فوق المصنف واحد أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر. فمثلا حديث إنكم تتمون 70 أمة، من رواه؟ نحن قلنا الترمذي، حسنتم. هذا الحديث رواه الترمذي فقال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. هذا الآن إسناد موصول. شيخ الترمذي هنا من؟ قال أخبرنا عبد بن حميد، شيخه من؟ عبد بن حميد. إذا أسقطه أو سقط فقال الترمذي في كتابه وقال عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، يسمى هذا معلق. طيب لو أسقط شيخ الشيخ أيضا فقال وقال معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، صار أيضا معلقا. لو أسقط هؤلاء جميعا قال وقال وعن بهز بن حكيم وعن معاوية بن حيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يسمى أيضا إيش؟ معلقا. ولو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث، يسمى أيضا إيش؟ معلقا. هذا المعلق ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر. والحديث المعلق دائما يطلبون من وصله، يطلبون من وصله، فيقولون مثلا في هذا الحديث ووصله البخاري نفسه في الأدب المفرد من حديث ابن عباس، ووصله البخاري نفسه في الأدب المفرد من حديث ابن عباس. ما معنى وصله البخاري؟ يعني رواه بإسناده، يعني رواه البخاري بإسناده في الأدب المفرد. فدائما المعلقات يطلب وصلها، المعلقات يطلب وصلها، يعني من أخرجها موصولة الإسناد. فهذا الحديث رواه البخاري نفسه في الأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله عنه وإسناده ضعيف. وله شواهد يثبت بها، فهو حديث حسن جزم به العلائي وغيره. وله شواهد يثبت بها فهو حديث حسن جزم به العلائي وغيره. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في وصفه دين الإسلام أنه حنيف سمح، في وصفه دين الإسلام أنه حنيف سمح، فهو حنيف في الاعتقاد سمح في الطلب، فهو حنيف في الاعتقاد سمح في الطلب. والحنيفية في الاعتقاد هي الإقبال على الله، والحنيفية في الاعتقاد هي الإقبال على الله، والسماحة في الطلب هي اليسر والسهولة، والسماحة في الطلب هي اليسر والسهولة. فمن فضل دين الإسلام أنه حنيف إيش؟ سمح. فمن فضل دين الإسلام أنه حنيف سمح. والآخر أنه أحب الأديان إلى الله، والآخر أنه أحب الأديان إلى الله. فمن فضل دين الإسلام أنه محبوب الله من الأديان، فمن فضل دين الإسلام أنه محبوب الله من الأديان. والدليل السابع حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفا من كلامه قال عليكم بالسبيل والسنة، ولم يعزه المصنف، ورواه ابن المبارك في كتاب الزهد وابن أبي شيبة في المصنف وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما أن الإسلام يحرم العبد على النار، أن الإسلام يحرم العبد على النار لقوله فيه فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، أي لا تمسه النار إذا كان كذلك، أي لا تمسه النار إذا كان كذلك. والآخر أنه يمحو ذنوب العبد، أنه يمحو ذنوب العبد لقوله وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله مثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه خطاياه أو قال ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. فمن فضل الإسلام تحريمه أهله على النار ومحو ذنوبهم فمن فضل الإسلام تحريمه أهله على النار ومحو ذنوبهم. وهذا الفضل ثابت في دلائل كثيرة من الكتاب والسنة فمثلا تحريم المسلم على النار، من يذكر دليل عليه؟ من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار، يعني محرم على النار. طيب أن الإسلام يمحو الذنوب، ما الدليل؟ نعم. أحسن. حديث عمرو بن عاص في صحيح مسلم: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وفي لفظ يهدم ما قبله، وفي القرآن آيات كثيرة في هذا المعنى. طيب لماذا المصنف ترك تلك الآيات والأحاديث وجاء بهذا الأثر؟ لماذا ما أتى بالآيات والأحاديث التي ذكرتموها، حديث عتبان في الصحيحين وحديث عمرو في صحيح مسلم؟ لماذا؟ نعم أنت صدق. اللهم صل وسلم. لما فيه من بيان الإسلام المحقق ذلك في قوله على سبيل وسنة، لما فيه من بيان الإسلام المحقق لذلك في قوله على سبيل وسنة، وهو الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأهله أحرى بتحريمهم على النار ومحو ذنوبهم ففي ذلك حث على تحقق العبد بالإسلام الذي يبلغه ذلك، وهو الإسلام الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل الثامن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: يا حبذا نوم الأكياس الحديث، ولم يعزه المصنف أيضا، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين. فمن فضل الإسلام أنه يعظم به جزاء العبد على عمله إذا كان على وجه الإحسان فمن حسن إسلامه عظمت أجوره فمن فضل الإسلام أنه مع حسنه يعظم أجر أهله كيف؟ من يشرح العبارة دي؟ نعم. إيه؟ لهذا مع هذاك في المعنى اللي ذكرناه الأجور الجليلة على الأعمال قليل، لكن هنا معنى جديد أنه مع حسن العمل تضاعف الأجور مع حسن الإسلام. طيب إذا عمل إنسان حسنة كم له جزاء؟ 10 إيش؟ 10 حسنة تزيد ولا ما تزيد؟ كم تزيد؟ إلى 700 ضعف إلى أضعاف. كيف تزيد؟ بإحسان الإسلام، بإحسان الإسلام. ففي صحيح البخاري معلقا ووصله النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه يكفر عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم يكون بعد ذلك القصاص يعني المجازاة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها أو يتجاوز الله عنها. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذه المضاعفة علقت في حديث أبي سعيد الخدري المذكور وحديث أبي هريرة عند البخاري أيضا بإحسان الإسلام، فمن حسن إسلامه ضوعف له أجره. فالناس يشتركون إذا عملوا الحسنة في مضاعفتها كم؟ كم؟ 10، ثم يتفاوتون فيما بعد ذلك على قدر الإحسان. فمن فضل الإسلام أنه مع حسنه يضاعف الأجر والثواب، فمن فضل الإسلام أنه مع حسنه يضاعف الأجر والثواب. وإحسان الإسلام هو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإحسان الإسلام هو المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بأن تعبد الله سبحانه وتعالى مستحضرا قربه منك واطلاعه عليك، بأن تعبد الله سبحانه وتعالى مستحضرا قربه منك واطلاعه عليك. واضح؟ طيب ليش المصنف ذكر هذا الأثر؟ ما ذكر حديث أبي سعيد أو حديث أبي هريرة الذي يبين هذا المعنى؟ لماذا ذكر هذا الأثر؟ واختار المصنف رحمه الله ذكر هذا الأثر لما فيه من بيان ما يحصل به إحسان الإسلام، واختار المصنف ذكر هذا الأثر لما فيه من بيان ما يحصل به حسن الإسلام. أين هذا في الأثر؟ أحسن، في قوله مع بر وتقوى ويقين، في قوله مع بر وتقوى ويقين. فإذا عمل العبد مثقال ذرة وهي النملة الصغيرة من الخير وكان مع بر وتقوى ويقين حصل له حسن الإسلام الذي يضاعف به أجره كثيرا. فالعبد ينبغي له أن يجتهد في حسن إسلامه فيكون مع قلة عمله قد أحرز أجورا عظيمة، فيغبن غيره ممن كثر عمله وفاته إيش؟ الإحسان. فيغبن غيره الذي كثر عمله وفاته الإحسان. ما معنى يغبن؟ اللي في الأثر مذكروا يغبنون يعني أحسن. حصول الأسى والحسرة على فوات الشيء مع إمكانه، حصول الأسى والحسرة على فوات الشيء مع إمكانه، يعني هذا الذي يعمل كثيرا ألم يكن يمكنه أن يحصل أجورا كثيرة؟ الجواب بلى، لو كان أحسن في تلك الأعمال. فيأتي الذي عمل عملا قليلا ويؤجر أجرا أكثر منه لأنه إيش؟ أحسن. ولذلك عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم، يعني إنسان تصدق بكم؟ بيش؟ مو درهم، درهم، الراء هنا مرققة، واللي يستحق التفخيم الدينار، الدينار أعلى وأغلى، ولذلك هو يستحق التفخيم، احفظوها. أما هذا من اللحن الشائع يقولون درهم ودرهم، سبق درهم كم؟ 100,000، يعني واحد تصدق بدرهم والآخر تصدق بكم؟ 100,000، يعني ريال ومئة ألف ريال في عيون الناس أيهم أكثر؟ 100,000، لكن عند الله سبق هذا، لأنه حصل مع بر وتقوى ويقين. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى باب وجوب الإسلام وقول الله تعالى، مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام، مقصود الترجمة بيان حكم الإسلام وأنه واجب، والوجوب هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، والوجوب هو مقتضى حكم الشرع بالإيجاب، أي الأثر الناشئ عنه المرتب عليه، أي الأثر الناشئ عنه المرتب عليه. فإذا ورد خطاب الشرع بالإيجاب سمي مطالبة العبد به وجوبا، وهذا هو الذي قصده المصنف، فترجم باب وجوب الإسلام أي بيان حكم الإسلام وأنه واجب. والمراد بالإسلام في الترجمة الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بالإسلام في الترجمة الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بوجوبه مطالبة الخلق بامتثال أحكامه في الخبر والطلب، والمراد بوجوبه مطالبة الخلق بامتثال أحكامه في الخبر والطلب. قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام الآية، وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية. قال مجاهد رحمه الله تعالى السبل البدع والشبهات. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أخرجاه، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومضطرب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاءت به المرسلون. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وضاح رحمه الله أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره. وقال أنبان بن عينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أقصب من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويثلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من وعيد من ابتغى غير الإسلام دينا، ما فيه من وعيد من ابتغى غير الإسلام دينا أنه لا يقبل منه وهو خاسر في الآخرة، أنه لا يقبل منه وهو خاسر في الآخرة. ولا يسلم العبد من الوعيد المذكور إلا بالدخول في دين الإسلام، ولا يسلم العبد من الوعيد المذكور إلا بالدخول في دين الإسلام، فيكون الإسلام واجبا لأنه لا يقبل من العبد غيره ولا يسلم من الخسران إلا به. فيكون الإسلام واجبا لأنه لا يقبل من العبد غيره ولا يسلم من الخسران إلا به. والدليل الثاني قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة في تعيين الدين المرضي عند الله، في تعيين الدين المرضي عند الله المحقق عبادته سبحانه لمن دان به، المحقق عبادته سبحانه لمن دان به. فالعبادة المأمور بها لا يتحقق امتثالها إلا بدين الإسلام، فالعبادة المأمور بها لا يتحقق امتثالها إلا بدين الإسلام، فيكون الإسلام واجبا لوجوب العبادة به علينا، فيكون الإسلام واجبا لوجوب العبادة به علينا. يعني ما حكم عبادة الله؟ ما حكمها؟ واجب. ما الدليل؟ قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية، وقوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كيف يصير العبد عبدا قائما بعبادة الله؟ يدين بأي دين؟ بدين الإسلام، بدين الإسلام. فإذا عبد العبد ربه بدين الإسلام صار محققا لأمر العبادة الواجب عليه، ولو أنه عبده بدين اليهودية أو دين النصرانية أو دين الوثنية لم يكن محققا عبادة الله سبحانه وتعالى. والدليل الثالث قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فاتبعوه، أحدهما في قوله فاتبعوه أي اتبعوا الصراط المستقيم وهو دين الإسلام كما تقدم، أي اتبعوا الصراط المستقيم وهو دين الإسلام كما تقدم. والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، فاتباع دين الإسلام بالدخول فيه واجب، فاتباع دين الإسلام بالدخول فيه واجب. والآخر في قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فهو نهي عن اتباع السبل، فهو نهي عن اتباع السبل، والنهي للتحريم وهو يستلزم وجوب اتباع دين الإسلام، وهو يستلزم وجوب اتباع دين الإسلام لتوقف السلامة من السبل على اتباعه، لتوقف السلامة من السبل على اتباعه. يعني قول تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا أمر باتباع صراط مستقيم، أمر مباشر. لكن قوله تعالى ولا تتبعوا السبل هذا أمر غير مباشر. كيف غير مباشر؟ المنهي عنه هنا ما هو؟ اتباع السبل. كيف تسلم من اتباع السبل؟ باتباع الإسلام. فالنهي عن اتباعها يستلزم الأمر باتباع دين الإسلام، فيكون اتباع دين الإسلام واجبا. وذكر المصنف في تفسير السبل قول مجاهد وهو ابن جبر المكي أحد التابعين أنه قال السبل البدع والشبهات، رواه الدارمي وإسناده صحيح. والسبل اسم لكل ما خالف الصراط المستقيم، والسبل اسم لكل ما خالف الصراط المستقيم، والمذكور في كلام مجاهد فرد من أفراد تلك السبل، والمذكور في كلام مجاهد فرد من أفراد تلك السبل. يعني مثلا الآن ما هو أكبر طريق في المنطقة هنا؟ أكبر طريق شارع عندكم ايش اسمه؟ خلينا نقول الشارع التجاري مثلا أو غيره. لو إنسان قال طرق المنطقة الشرقية كثيرة كطريق الشارع التجاري، الشارع التجاري ما نسبته إلى الطرق الشرقية؟ واحد منها، فهو فرد من تلك الأفراد. طيب لماذا هذا المتكلم ذكر الشارع التجاري؟ لأنه أكبرها، يعني لمعنى استدعاه. فدائما من مسالك فهم الكلام أن الكلام العام قد يطلق ويفسر بشيء خاص، مثل السبل. الآن السبل ماذا قلنا؟ كل ما خالف الصراط المستقيم. مجاهد فسرها بالبدع والشبهات، هذا يسمى من تفسير العام ببعض أفراده. طيب لماذا فسر مجاهد السبل بالبدع والشبهات زي هذا اللي تكلم قال كالطريق التجاري؟ أكيد لأنه أكبرها ذكره أمشاري تعظيما لها. أكثر الصوالح أكثر ما يفسد الدين، أساس كل شر. ها تفضل يا أخي. أكثر ما يصدع الصراط المستقيم فيها خفاء، خفاء. كيف شيوع أكثر ما يكون شيوع؟ كيف أكثر شيوع؟ لأنها أكثرها في الناس شيوعا وأسرعها إلى النفوس علوقا، لأنها أكثرها في الناس شيوعا وأسرعها إلى النفوس علوقا. الكفر والشرك لا يجد له ذكر ودعوة بين أهل الإسلام، لكن البدعة والشبهة تروج بينهم، لأن أهل الإسلام لم يتدينوا بدين الإسلام إلا للفرار من الشرك والكفر، فالشرك والكفر لا يجد رواجا، لكن أكثر ما يجد رواجا هو البدع والشبهات، لأن المقصود منها تقريب الناس لله. الإنسان عندما يبتدع بدعة يريد بها ماذا؟ التقرب إلى الله. وكذلك المشبه يشبه لأنه يريد بها ترويج شيء يتعلق بأمر الدين، هذا هو الأصل في الشبهة. فهي أكثر ما يكون في الناس شيوعا، وهي أسرع ما يكون في النفوس علوقا ولصوقا، فتنة للناس. الناس يفتنون بالشبهات والبدع التي تروج بينهم، فتجد النفوس تتسارع إلى قبولها لأنها تخرج في ثوب حق. فلاتصافها بذلك فسر مجاهد السبل بالبدع والشبهات. والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا. الحديث متفق عليه، وهما المقصود في قول المصنف أخرجه. فإطلاق التثنية عند المحدثين يراد به البخاري ومسلم، فإطلاق التثنية عند المحدثين يراد به البخاري ومسلم. يعني لو قال محدث وفيهما، يعني بخاري ومسلم. لو قال ولهما يقصد البخاري ومسلم. ولو قال وعندهما يقصد البخاري ومسلم. لو قال أخرجا يعني البخاري ومسلم. واللفظ الذي ذكره المصنف مفردا من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذا عند مسلم وحده وعلقه البخاري، هذا عند مسلم وحده وعلقه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في أن الدين المحدث مردود، في أن الدين المحدث مردود، فيكون الدين الثابت مقبولا، فيكون الدين الثابت مقبولا. والواجب على العبد أن يعمل لله بما يقبله لا بما يرده، والواجب على العبد أن يعمل لله بما يقبله لا ما يرده. والله لا يقبل من الدين إلا دين الإسلام، والله لا يقبل من الدين إلا دين الإسلام، فيكون واجبا. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من أطاعني دخل الجنة، من أطاعني دخل الجنة، وأعظم المأمور به في طاعته طاعته صلى الله عليه وسلم في دخول الإسلام، وأعظم المأمور به في طاعته صلى الله عليه وسلم طاعته في دخول الإسلام، فيكون واجبا لوجوب طاعته صلى الله عليه وسلم، فيكون واجبا لوجوب طاعته صلى الله عليه وسلم. والآخر في قوله: ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. وعصيانه صلى الله عليه وسلم هو الإعراض عما جاء به، وعصيانه صلى الله عليه وسلم هو الإعراض عما جاء به، وأعظمه الإعراض عن دين الإسلام، وأعظمه الإعراض عن دين الإسلام. والوعيد المذكور يدل على حرمة الإعراض عنه، والوعيد المذكور يدل على حرمة الإعراض عنه، فيكون الدخول في الإسلام واجبا، فيكون الدخول في الإسلام واجبا. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. الحديث رواه البخاري، وهو المراد في قول المصنف وفي الصحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية. وسنة الجاهلية كل ما خالف ما جاء به الرسول، وسنة الجاهلية كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نسب إلى الجاهلية من اعتقاد أو قول أو فعل فهو محرم، وما نسب إلى الجاهلية من اعتقاد أو قول أو فعل فهو محرم. فمن ابتغى في الإسلام سنن الجاهلية فهو من أبغض الخلق إلى الله، فمن ابتغى في الإسلام سنن الجاهلية فهو من أبغض الخلق إلى الله، ومن ابتغى في الإسلام سننه فهو من أحب الخلق إلى الله، ومن ابتغى في الإسلام سننه فهو من أحب الخلق إلى الله. وسنن الإسلام هي شرائعه وشعائره، وسنن الإسلام هي شرائعه وشعائره. ومحبة الله لمن ابتغاها تدل على الأمر بها، ومحبة الله لمن ابتغاها تدل على الأمر بها، والأمر للإيجاب، فيكون الإسلام واجبا، والأمر للإيجاب فيكون الإسلام واجبا. والدليل السابع حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء استقيموا. أخرجه البخاري موقوفا عليه من كلامه. وزيادة محمد بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وزيادة محمد بن وضاح هي عنده في كتاب البدع والنهي عنها، وقد أخرجها من هو أقدم منه كابن أبي شيبة في المصنف، وقد أخرجها من هو أقدم منه كابن أبي شيبة في المصنف، وإسنادها صحيح، وإسنادها صحيح. والقراء في عرف السلف غالباً هم العالمون بالقرآن والسنة، والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالكتاب والسنة، العاملون بهما، العاملون بهما. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله استقيموا، فهو أمر بالاستقامة وهي إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم، وهي إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم الذي هو دين إيش؟ الذي هو دين الإسلام، والأمر بذلك يدل على وجوبه، والأمر بذلك يدل على وجوبه. والآخر في قوله فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا، فمن اتبع غير الإسلام وأخذ يمينا وشمالا، فمن اتبع غير دين الإسلام وأخذ يمينا وشمالا فقد وقع في إيش؟ إيش ذكر في الأثر عندكم؟ في الضلال، أحسنتم، فقد وقع في الضلال، والعبد مأمور بحفظ نفسه من الضلال، والعبد مأمور بحفظ نفسه من الضلال. وأعظم ما يحصل به حفظ نفسه منه، وأعظم ما يحصل به حفظ نفسه منه هو دخوله في دين الإسلام، هو دخوله في دين الإسلام، فيكون الإسلام واجبا، فيكون الإسلام واجبا. والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليس عام إلا والذي بعده شر منه. الحديث رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها كما عزاه إليه المصنف، وإسناده ضعيف، ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد ثان ضعيف أيضا، ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده بإسناد ثالث ضعيف أيضا. ومجموع هذه الطرق يقويه فيجعله حسنا، ومجموع هذه الطرق يقويه فيجعله حسنا، وهو موقوف لفظا مرفوع حكما، وهو موقوف لفظا مرفوع حكما. ما معنى هالجملة هذه؟ قولنا موقوف لفظا أي هذا الكلام منسوب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإن الراوي قال عن عبد الله بن مسعود أنه قال وذكر هذا الأثر. وهو مرفوع حكما أي ما فيه من المعنى ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما فيه من المعنى ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ينسب هذا؟ لأنه لا يقال من قبل الرأي، لأنه لا يقال من قبل الرأي، أي لا يقال بمجرد النظر العقلي، أي لا يقال بمجرد النظر العقلي، فمثله لا بد أن يكون صادرا عن الوحي، فمثله لا بد أن يكون صادرا عن الوحي، لما فيه من خبر عن مستقبل غائب، لما فيه من خبر عن مستقبل غائب. يعني هذا الكلام الذي أخبر فيه ابن مسعود هذا مستقبل عام بعد عام بعد عام لا يدركها ابن مسعود، أخبر عنها بهذا الأصل. ويشهد لرفعه ما رواه البخاري عن الزبير بن عدي أنه قال أتينا أنسا فشكونا له ما نجد من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. اصبروا فإنه لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهو تصديق لما ذكره ابن مسعود في قوله ليس عام إلا والذي بعده شر منه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولكن ذهاب علمائكم وخياركم. ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. والثلم هو الخلل، وفيه أن الشر يتزايد فيهدم الإسلام ويثلم، وفيه أن الشر يتزايد فيهدم الإسلام ويثلم، وذلك بأمرين: أحدهما ذهاب العلماء والأخيار، أحدهما ذهاب العلماء والأخيار، والآخر حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم. وثبات الخير في الناس يكون ببقاء الإسلام فيهم، وثبات الخير في الناس يكون ببقاء الإسلام فيهم، فيكون واجبا لتوقف بقاء الخير عليهم، فيكون واجبا لتوقف بقاء الخير عليه. يعني متى يهدم الإسلام ويذهب؟ إذا وجد إيش؟ أمرين: أحدهما ذهاب العلماء والأخيار، والثاني حدوث أقوام يقيسون بآرائهم، يعني يتكلمون في الأمور الدينية بمجرد الرأي والنظر العقلي. طيب كيف يمكن أن نحافظ على العلماء والأخيار وندفع وجود من يقيسون بآرائهم؟ إذا بقي الإسلام في الناس، فثبات الخير في الناس يكون ببقاء الإسلام فيهم، فيكون الإسلام واجبا. طيب ما هو أعظم ما يبقي الإسلام في الناس؟ ما هو أعظم ما يبقي الإسلام في الناس؟ نعم، التوحيد. طيب التوحيد كيف يبقى في الناس؟ التوحيد هو عبادة الله وحده. بس أنا بقرب لك، عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر آية سورة نوح في ذكر رؤساء من يعبده قوم نوح، قال: كان هؤلاء يعوق ويغوث ونسر، كان هؤلاء رجالا صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا اتخذوا تماثيل، ولما طال عليهم الأمد ونسي العلم عبدوهم من دون الله. يعني سبب الشرك نسيان العلم، يعني نسخ العلم. يعني كيف يحفظ التوحيد وما دونه من الخير؟ بالعلم. هذا الحديث أول فتنة وقعت في الأرض الشرك كان سببها ذهاب التوحيد. ولذلك في الصحيح أن الدجال إذا نجمت فتنته يأتيه رجل فيعرض عليه أن يؤمن به، فيقول: أنت المسيح الدجال الذي أخبر عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤمر به فينشر بالمنشار نصفين، يعني قص نصفين، ثم يأمره أن يقوم فيقوم بأمر الله، فيعرض عليها الإيمان به، فيقول: ما ازددت فيك إلا إيش؟ يقينا، أنت المسيح الدجال الذي أخبر عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل ما الذي أنجاه من الفتنة؟ العلم. العلم، قال: أخبر عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدون العلم تحصل الفتن. ولذلك في أخبار عبد القادر الجيلاني، تعرفون عبد القادر الجيلاني من هو؟ رجل عالم من علماء الحنابلة وصلحائهم من ذرية أبي بكر الصديق، قال ابن تيمية الحفيد: ولم يذكر في أهل الإسلام في الكرامات بعد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كما ذكر لعبد القادر الجيلاني. يعني رجل عالم له تصانيف في الفقه وغيره، ورجل صالح. هذا الرجل مرة راح يتمشى في البرية، يتمشى في البر. ليش يتمشى في البر؟ سياحة إيش؟ قلبية. أحسنت، يعني ذهب للسياحة القلبية. لذلك أهل الصلاح والخير ليس منتهى الذهاب للبر والبحر أنه يتنزه فقط، هو يتنزه ولكن يحصل الفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى. فبينما هو في الصحراء إذ عرضت له سحابة، يعني الآن السماء ما فيه إيش؟ ما فيه سحاب، عرضت له سحابة، هذه مذهلة ولا غير مذهلة؟ مذهلة. ثم تبدت له في السحابة صورة، صورة في السحابة، ثم قال له يا عبد القادر. صار كم مذهل الآن؟ سحابة، بعدين في السحابة، بعدين فيها مخاطبة، ثلاث، بعدين المخاطبة باسم من؟ باسمه هو. قال له يا عبد القادر إني أنا ربك وإني قد أحللت لك ما حرمت على الناس. فجمع بصاقه ثم بصق عليه، قال اخسى يا عدو الله، ما أنت إلا إبليس. شف كل هالمشهد هذا، حنا الواحد لو يطلع الآن برا ويلقى سيارته منظفة، واحد منظفها بالغلط قال هذه كرامة ما وراها. فهذا الرجل حصلت له هذه كلها، ثم بصق فيه وقال اخسى يا عدو الله. فقال له يا عبد القادر قد أضللت قبلك 70 عابدا فبأي شيء عرفتني؟ قال 70 عابد مرة ويتمشون في الصحراء كل واحد عنده عبادة وتأله أضلهم. قال ذلك أني علمت أن الله لم يكن ليحل لعبد القادر ما حرم على محمد صلى الله عليه وسلم. شوف العلم، العلم. ولذلك ثبات الدين في الناس وقوته ودفع الفتن عنهم وحصول الألفة ولزوم الجماعة والتآخي والمودة والرحمة هو في العلم الذي يبين لهم دين الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يتأكد القيام بهذه الفريضة ولا سيما في هذه الأزمان التي قل القائم فيها ببيان العلم والدين للناس. والدين والعلم إذا بقي في الناس بقي الخير، وإذا ذهب من الناس ذهب الخير، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وشيخ شيوخنا ابن بليهد في منسكه. ويدل على هذا الأثر الذي رواه الدارمي وغيره عن ابن شهاب أنه قال، وكان من التابعين، كان من مضى من علمائنا يعني من الصحابة والتابعين يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، وإن العلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. يعني إحياء العلم هذا يبقى، تبقى الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. ولذلك جدير بكل من وهبها الله علم على أي قدر كان أن تكون عنده غيرة على دين الله، على بقاء الخير في الناس، فيحرص على بث الخير وتعلمه وتعليمه. وكل واحد منا يجتهد في تعلم الخير ليكون أمانا للمسلمين في حفظ الخير فيهم ببث العلم ونشره. ولذلك عندما نجتمع نحن ونجلس ساعة أو ساعتين في هذا المجلس نرجو أن يكون رباطا عند الله عز وجل في حفظ الدين على هذه الأمة، يحفظ الإنسان يتقرب إلى الله أنه يجتهد يتعلم العلم. كل واحد منا بعد ذلك يجتهد في ترقية نفسه في العلم ويعلم الناس هذا العلم الذي تعلمه. لو أننا بعد أن كملنا هذا البرنامج كل واحد منا راجع هذه الدروس وقرأها وحفظها ثم سعى في تعليمها الناس بكلمة في المسجد أو خطبة في جامع أو كلمة في منتدى أو مجلس أو درس علمي أو غير ذلك، يبقى الدين فينا. لكن إذا كان الإنسان لا يقبل على العلم ثم إذا تعلم لا يعلم، ترى العلم يذهب والدين يذهب والخير يذهب، والدنيا إذا ذهب الدين لحقته، كما في هذا الأثر الذي هو أصل عند الصحابة والتابعين، أن نعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. نسأل الله أن يحفظ على هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين الدين والدنيا. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام. مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام وتفسير معناه، مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام وتفسير معناه. والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام، والإسلام الشرعي له إطلاقان أحدهما عام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهو الاستسلام لله بالتوحيد

مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عزاه إليه المصنف. فحديث أبي هريرة عند الترمذي والنسائي، فحديث أبي هريرة عند الترمذي والنسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، في وصف المسلم أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا تفسير للإسلام بالمعنى العام والخاص، وهذا تفسير للإسلام بالمعنى العام والخاص. فتفسيره له بالمعنى العام، فتفسيره له بالمعنى العام لكون المذكور من الاستسلام لله، لكون المذكور من الاستسلام لله. وتفسيره لمعناه الخاص، وتفسيره لمعناه الخاص لأن المذكور من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المذكور من الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الرابع حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه جد بهز بن حكيم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله. الحديث رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ، رواه أحمد في المسند بهذا اللفظ، لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه، لكن من حديث أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه، لا من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، لا من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. فبهذا الإسناد الذي ذكره المصنف رواه النسائي في سننه، فبهذا الإسناد الذي ذكره المصنف رواه النسائي في سننه بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت، بلفظ أسلمت وجهي لله وتخليت. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة، فهو جواب سؤال عن الإسلام، فهو جواب سؤال عن الإسلام، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر له، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر له. والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر، والإسلام يشمل إقبال الباطن والظاهر. فقوله أن تسلم قلبك لله متعلق بإيش؟ بالباطن. فقوله أن تسلم وجهك لله متعلق بالباطن، وقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بإيش؟ بالظاهر. فقوله وأن تولي وجهك إلى الله متعلق بالظاهر، وهما متعلقان بتفسير الإسلام بالمعنى العام والخاص، وهما متعلقان بتفسير الإسلام بالمعنى العام والخاص، فهما من الاستسلام لله الذي هو المعنى العام، فهما من الاستسلام لله الذي هو المعنى العام، وهما من دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المعنى الخاص. والدليل الخامس حديث رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإسلام قال أن تسلم قلبك لله. الحديث ولم يعزه المصنف، وعزاه في كتاب مجموع الحديث إلى مسند أحمد، وعزاه في كتاب مجموع الحديث إلى مسند أحمد، وهو متبع في عزوه إليه ابن تيمية الحفيد، وهو متبع في عزوه إليه ابن تيمية الحفيد. والحديث المذكور مفقود من نسخ المسند التي وصلت إلينا، والحديث المذكور مفقود من نسخ المسند التي وصلت إلينا، فلعله في شيء لم يصل إلينا، فلعله في شيء لم يصل إلينا. والحديث المذكور رواه غير أحمد، والحديث المذكور رواه غير أحمد، فرواه مسدد بن مسرهد وابن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسانده، فرواه مسدد بن مسهرد بن مسرهد وابن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسانيدهم، وإسناده ضعيف، ولجمله شواهد يثبت بها، فهو حديث حسن. وإسناده ضعيف ولجمله شواهد يثبت بها فهو حديث حسن. إيش معنى هالجملة هذه؟ قال إسناده ضعيف ولجمل الشواهد يثبت بها فهو حديث حسن. نعم. طيب الأولى وإسناده ضعيف، يعني الإسناد الذي روي به ضعيف، والجمل التي في الحديث لها أحاديث شواهد، يعني أحاديث أخرى من الصحابة تشهد لها، فيكون الحديث إيش؟ حسنا، يعني ارتفع من الضعف إلى الحسن. يعني بمثال قريب في الأذهان، واحد عندنا من الطلبة الدرجة من 100 جاب في الرياضيات، الآن الرياضيات من كم درجة؟ لا الدرجة الكلية في السنة كلها 100، قبل كانت 150، على أيامنا كانت 150 في الفصل الدراسي الواحد، يعني الدرجة الكلية من كم؟ 300. طيب جاب 100، جاء في الدرجة 100، وعنده في الجيولوجيا أيضا من 100، وعنده في الإنجليزي الدرجة 100، جاب في الرياضيات 49.5، وفي الجيولوجيا 49.5، وفي الإنجليزي 49.5، في المادة الأولى يعتبر إيش؟ راسب، في المادة الثانية راسب، في المادة الثالثة راسب. فالمدير تشفع عند المدرسين وقال النظام يسمح بزيادة نصف درجة، فكل واحد منكم يزيد نصف درجة. زاد الأول نصف درجة صار في الرياضيات ناجح، الثاني نصف درجة صار في الجيولوجيا ناجح، الثالث زاد نصف درجة صار في الإنجليزي ناجح، صار كله وش قال له سيصير ناجح، نجح الأخ صار ناجح، طالب ناجح. كذلك الأحاديث الضعيفة، الأسانيد الضعيفة يقوي بعضها بعضا فيرتفع عن الرد إلى القبول، ويكون في أدنى درجاته وهي الحسن، وهي الحسن. لذلك الفلسفة التراكمية موجودة في العلوم الشرعية في موارد، منها الحكم على الأحاديث اللي تتعلق هذه الفلسفة التراكمية بمعارف مختلفة بشرية، منها الرياضيات أو الهندسة أو غيرها. فهنا الحديث مع وجود أسباب للضعف ارتفع وصار بمجموع طرقه حسنا كالحديث المذكور، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن تسلم قلبك لله، في قوله أن تسلم قلبك لله، والآخر في قوله وأن يسلم المسلمون من لسانك وقلبك، وأن يسلم المسلمون من لسانك وقلبك. وتقدم بيان وجه دلالة هاتين الجملتين على تفسير الإسلام بالمعنى العام والخاص. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية. مقصود الترجمة بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام، بيان بطلان جميع الأديان سوى الإسلام وخسران أهلها، وأنها مردودة عليهم، وأنها مردودة عليهم، وكل مردود باطل، فكل دين سوى الإسلام دين باطل، فكل دين سوى الإسلام دين باطل. والأديان المردودة سوى الإسلام نوعان، والأديان المردودة سوى الإسلام نوعان، أحدهما أديان مردودة في أصلها، أديان مردودة في أصلها أي مطلقا، وهي المخالفة للإسلام بمعناه العام، وهي المخالفة للإسلام في معناه العام، من أديان المشركين الوثنيين، من أديان المشركين الوثنيين. والآخر أديان مردودة في وصفها، أديان مردودة في وصفها أي في حال خاصة مقيدة بها، وهي كل دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كل دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أديان الأنبياء الذين سبقوه، من أديان الأنبياء الذين سبقوه. يعني الآن دين الهندوس دين باطل أم غير باطل؟ باطل. دين اليهودية دين باطل أم غير باطل؟ باطل. ما الفرق بين بطلانهما؟ الأول بطلانه في أصله، أما الثاني دين أتباع موسى عليه الصلاة والسلام أو دين أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام فهذا دين باطل باعتبار إيش؟ وصفه، أي في حال خاصة مقيدة، وهي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فأديانهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أديان باطلة، ولم يبقى دين صحيح سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الله من الخلق إلا هذا الدين، ولا ينجو من النار إلا من دان هذا الدين. ولذلك الذي يقول دين اليهود صحيح، دين النصارى صحيح، أهله يكونون في الجنة، هذا ما عرف دين الإسلام، ما عرف دين الإسلام. الله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والحديث المتقدم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من إيش؟ أهل النار. طيب لو قال واحد: هذا الكفار منهم فقط أما المؤمنين لا، ما الجواب؟ الجواب الآن: أهل الكتاب مؤمنون أم كفار؟ كفار. الله عز وجل سورة قصيرة، سبحان الله، الله قدر انكسار الصور هذه فيها أصول الإسلام، سورة البينة التي يحفظها صغار المسلمين جميعا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ثم قال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول إنك على خير، ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول إنك على خير، ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه الإمام أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عمل ليس عليه أمون فهو رد. رواه الإمام أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فلن يقبل منه، وما لا يقبل من العبد فهو مردود عليه، وما لا يقبل من العبد فهو مردود عليه، وكل مردود باطل، فكل دين سوى الإسلام دين باطل، فكل دين سوى الإسلام دين باطل. والآخر في قوله وهو في الآخرة من الخاسرين، فخسرانه في الآخرة دليل على بطلان عمله ودينه في الدنيا، فخسرانه في الآخرة دليل على بطلان عمله ودينه في الدنيا. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة. الحديث رواه أحمد في مسنده وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله عز وجل: إنك على خير، بك اليوم أأخذ وبك أعطي. فالإسلام معيار الأخذ والعطاء، والثواب والجزاء. فالإسلام معيار الأخذ والعطاء والحساب والجزاء، وما سواه لا اعتداد به ولا تعويل عليه، وما سواه لا اعتداد به ولا تعويل عليه لبطلانه. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية تصديقا لما ذكره في الحديث، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية تصديقا لما ذكره في الحديث من توقف القبول والرد والنجاة والهلاك على الإسلام، من توقف القبول والرد والنجاة والهلاك على الإسلام. فمن أسلم قبل عمله ونجا، ومن كان غير مسلم لم يقبل منه عمله وكان من الهالكين. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. وزاد المصنف عزوه إلى أحمد، مع أن القاعدة عند المحدثين أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما يعزى إلى إيش؟ يكتفى بعزوه إليه. هذه القاعدة ذكرها، هذه فائدة ذكرها الدمياطي في مقدمة المتجر الرابع، ذكرها الدمياطي في مقدمة المتجر الرابع. يعني إذا كان الحديث عند البخاري يحتاج عزو غيره؟ الجواب لا. إذا كان عند مسلم لا يحتاج لغيره، إذا كان فيهما لا يحتاج لغيره. لماذا هذا؟ لأنه معلم بالصحة. إذا سمعت حديث رواه البخاري فمعناه صحيح، رواه مسلم معناه صحيح، متفق عليه معناه صحيح. هذا الأصل فيهما، هذا الأصل فيهما. طيب لماذا زاد هنا رواه أحمد؟ نعم أحسن. وزاد المصنف عزوه إلى أحمد احتفالا بإمام مذهبه، احتفالا بإمام مذهبه. فإن الحنابلة ربما زادوا ذكر أحمد لأنه إمامهم الذين يتفقهون على مذهبه. ولذلك تجد الشافعية خاصة يزيدون يقولون رواه من؟ لا مو الشافعي، واحد غيره، البيهقي. أحسن، رواه البيهقي. فلأجل هذا المعنى عندهم وعند الحنابل. المالكية أيضا يزيدون يقولون رواه مالك في الموطأ، تجد يقول رواه مالك والبخاري ومسلم. لماذا زادها؟ احتفالا بإمام مذهبه، وإلا فالأصل الاكتفاء بعزوه إلى الصحيحين. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس عليه أمرنا مع قوله فهو رد، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس عليه أمرنا مع قوله فهو رد. فالأمر هو الإسلام، فالأمر هو الإسلام، فكل ما كان على غير الإسلام فهو إيش؟ مردود. فكل ما كان على غير الإسلام فهو مردود، كما أن ما كان على الإسلام فهو مقبول. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. مقصود الترجمة بيان وجوب الاستغناء بالكتاب وهو القرآن، بيان وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب وهو القرآن عن جميع ما سواه. والاستغناء هو طلب الغنى، والاستغناء هو طلب الغنى، ومتابعته هي امتثال ما فيه، ومتابعته هي امتثال ما فيه. وما سواه يشمل أمرين، وما سواه يشمل أمرين، أحدهما ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء، ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء مثل إيش؟ التوراة والإنجيل والزبور وغيرها، يعني هذه مستغنى عنها. والآخر ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق ومقالاتهم، ما خرج عن الكتب الإلهية من آراء الخلق وكتاباتهم ومقالاتهم. يعني لو أن إنسان يريد أن يقف على حل معضلة من المعضلات، مثلا الربا، هذه معضلة من المعضلات المالية سواء عند المسلمين أو غيرهم، هذه معضلة مالية. فجاء واحد من المسلمين فقال خل نبحث عن حل لها في التوراة والإنجيل، فعل صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأن لابد يستغني بالقرآن والسنة. طيب لو قال إنسان دعنا نبحث في النظرة الشيوعية وحلولها عبر المدرسة الشيوعية فيما كتبه فلان أو فلان في كتاباتهم عن الربا، فعل صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. لسنا محتاجين، كل ما يحتاجه الناس في الدين والدنيا موجود في القرآن والسنة، فيجب على الإنسان أن يستغني بها، لكن الاستغناء على قدر الاستنباط منها، الاستغناء على قدر الاستنباط. يعني كيف يحصل الغناء إذا كان فيه إقبال على القرآن والسنة؟ لذلك الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله سألوه قالوا ما هي الآلات التي يتخذها الإنسان من العلوم حتى يكون مفسر، يعني يسمونها إيش؟ إيش؟ شو يسمون هذه؟ آلة المفسر، أدوات المفسر، كيف يصير مفسر؟ فقال أولها الفرح بالقرآن، يقول يفرح بالقرآن، يكون عنده نظرة محبة وإعظام للقرآن، هذا قميل أن يكون عنده معرفة بالتفسير. فكذلك الاستغناء بالقرآن والسنة إنما يكون إذا كان عند الإنسان إقبال عليهما ورغبة فيهما، فيحصل له الاستغناء بهما عن الكتب السابقة وعن مقالات الناس وآرائهم واختياراتهم التي يتحدثون عنها. ففي القرآن والسنة ما يكفي، والاستغناء به له موردان، والاستغناء به له موردان، أحدهما الاستغناء به في باب الخبر، الاستغناء به في باب الخبر، فما تعلق بحكم خبري ففي القرآن بيانه بالصدق، فما تعلق بحكم خبري ففي القرآن بيانه بالصدق. والآخر الاستغناء به في باب الطلب، الاستغناء به في باب الطلب، فما تعلق بحكم طلبي ففي القرآن بيانه بالعدل، ففي القرآن بيانه بالعدل. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار عدلا في الأحكام، أي صدقا في الأخبار عدلا في الأحكام. يعني مثلا الآن كم عمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني كم ستبقى وتقوم الساعة؟ الله أعلم. ما الدليل على هذا أن الله أعلم؟ أحسن، يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وغير ذلك من الآيات. فالكلام الكثير هذا والخلافات والنقاشات، كم عمر أمة الإسلام، متى ستقوم الساعة. واحد مهندس الله يغفرنا له، محب توفي رحمه الله، لكن كان عنده فتنة بالحساب العددي، أعطاني بحث له في استخراج متى موعد الساعة عن طريق الحسابات الهندسية، فلسفة طويلة، لكن هو استخرج بها التاريخ الذي ستقوم به الساعة القيامة، ولن أقوله لكم لأن لا يعلمها إلا الله، فلا تتعنون يعني بهذا الأمر، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالذي يستغني بالقرآن إذا سأله متى الساعة يقول علمها عند ربي، علمها عند الله ما حد يعلمها، فيكون في مستغني ما عنده حاجة يضيع وقته في هذه الأشياء، هذا استغناء به في باب إيش؟ الخبر. طيب لو قال إنسان مثلا الآن كثرت الأنكحة التي أول مرة نسمع بها، في نكاح السياحة، نكاح المسفار، نكاح المضياف، نكاح الدورة، نكاح الفرند، نكاح إلى آخرها، ما حكمها؟ نرجع الاستغناء بالقرآن. أصل الزواج تكون الرابطة ما هي؟ وجعل بينكم مودة ورحمة. قال الفقيه الطاهر بن عاشور في مقاصد الإسلام في النظام الاجتماعي كل نكاح لا يأتي بمقصد الإسلام في الزواج فهو نكاح باطل. هذا من القرآن قاعدة في الأنكحة. كل نكاح لا يأتي بمقصد الإسلام في النكاح فهو نكاح باطل. لذلك الفقيه ما ينظر إلى الشروط والأركان فقط، لا، ينظر إلى مقاصد الأحكام، مآلات الأحكام، إلى ماذا تؤول إذا فشت بين الناس فيحكم بذلك. فهذا هو فقيه النفس الدراك. والمقصود أن تعلم أن كل ما يستجد للناس مما يتعلق بخبر أو طلب فبيانه في القرآن. لذلك ابن عباس يقول جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. جميع العلم، جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. كل علم تحتاج إليه موجود في القرآن الكريم، موجود في القرآن الكريم. ولذلك مثلا من العلوم الشائعة عند الناس علم الطب، حتى قالوا العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان. علم الأبدان ما هو؟ الطب. الطب كله يرجع إلى ثلاث آيات في القرآن الكريم. ثلاث آيات في القرآن الكريم هي الآيات التي تجمع أصول الطب. ومن أراد هذه الفائدة يراجع تذكرة ابن الكحال أو زاد المعاد في الجزء الرابع في أوله، وأصل الكلام لابن الكحال، ذكر الآيات الثلاث التي يرجع إليها علم الطب كله. ولذلك ما في علم نافع للناس إلا وأصله في القرآن. علمه من علمه وجهله من جهله. كل علم نافع من علوم الدنيا ما تجدد من العلوم الحادثة الآن كل ذلك في القرآن الكريم، لكن يعلمه من يعلمه ويجهله من جهله على قدر علمه في القرآن الكريم. لكن ينبغي الحذر من المبالغة في تحميل آيات القرآن ما لا تدل عليه معانيها، فهذا ضرب من القول على الله بغير علم. يعني قبل سنين قديمة كان تفسر السماوات السبع بأنها مدارات الأفلاك السبع السيارة. لذلك اللي قرأ منكم في الأدب عند الأدباء شيء يسمونها السبع السيارة، دائما يصنفون فيه، يقصدون الكواكب السبعة. ثم بعد ذلك اللي هي المجرة عندنا، المجموعة الشمسية سبعة كانت، ثم بعد ذلك اكتشفوا نبتون وأخوه شو اسمه بلوتو، نبتون وبلوتو. وبعد ذلك الآن في اكتشافات جديدة يعني، لكن إلى الآن كلها ما بلغت درجة اليقين والاعتراف العام. لكن هي الآن تسعة، صار الذين يفسرون السماوات السبع بأنها مسارات الكواكب السبعة، صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح. لذلك إنما يبلغ الكلام في هذا من عظمت معرفته بمعاني الكتاب والسنة. أما إنسان تخصصه هندسة ولا تخصصه رياضيات ولا تخصصه الطب تكون عنده حقيقة علمية ثم يبحث في الآيات القرآنية يقول أي هذه الآية تدل عليها، لا، ما يقبل منه. ولذلك أحدهم من المهووسين بهذا قال له أحد الساسة الإنجليز اسمه ويتر كوك، قال أين أنا في القرآن الكريم؟ قال في قوله تعالى وتركوك قائما. هذا هوس، هذا خلاف الشرع، والله لا يرضى بذلك. لا يفسر القرآن الكريم بغير ما أراده الله عز وجل مما علمه أهل العلم وتكلموا به. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال متهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء. في وصف الكتاب وهو القرآن أنه تبيان لكل شيء، أي موضح لكل شيء. فما كان موضحا كل شيء فلا يحتاج معه إلى شيء. فما كان موضحا لكل شيء فلا يحتاج معه إلى شيء. والدليل الثاني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة. الحديث رواه أحمد بلفظيه في الروايتين المذكورتين، رواه أحمد بلفظيه في الروايتين المذكورتين من حديث جابر رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، ويروى من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن له أصلا، ويروى من وجوه عديدة يدل مجموعها على أن له أصلا، ذكره أبو الفضل ابن حجر رحمه الله، وقد عزاه المصنف إلى النسائي، وهو متبع جماعة قبله كابن تيمية الحفيد وصاحبه أبي الفداء ابن كثير، عزوه إلى النسائي وهو مفقود من نسخه التي انتهت إلينا في سننه الصغرى والكبرى، فلعله في شيء لم يصل إلينا. هذه قاعدة مهمة، إذا وجدت أهل العلم ولا سيما أكثر من واحد عزوا هذا الحديث إلى كتاب وأنت ما وجدته، مثل هذا الحديث عزاه ابن تيمية وابن كثير وابن حجر ومحمد بن عبد الوهاب في آخرين إلى النسائي، أنت الآن عندك ما شاء الله نسخة النسائي الصغرى والنسائي الكبرى، فتشت عنه ما وجدت الحديث، ماذا تقول؟ نقول وهموا ولا ماذا نقول؟ ما نقول وهموا، نقول ليس في النسخ التي انتهت إلينا، فلعله في شيء لم يصلنا. هذا معروف، كتب الحديث لها روايات ولها نسخ، وقد يوجد في رواية ما ليس في رواية أخرى، الفربري الذي عندنا الآن البخاري رواية الفربري، هناك رواية أخرى رواية حماد بن شاكر تنقص عنه 300 حديث، فلو واحد وجد البخاري رواية حماد بن شاكر وبعدين ما وجد حديث معزول للبخاري ما يقول أخطأ عمن عزه البخاري، لأنه ربما يكون في رواية الفربري، فيكون في صحيح البخاري لكن برواية الفربري، وكتب الحديث كتب منقولة بالإتقان والضبط والنسخ الصحيحة العتيقة، لكن فيه شيء لم يصل إلينا، ربما يكون بعضه في خزائن، إلى وقت قريب كانت هناك بعض الآثار تعزى إلى أبي داود ليست في أيدينا، لكن لما طبعت بعض النسخ وأثبتت فيها الفروق التي في رواية أبي بكر بن داسة وجدنا تلك الآثار خاصة في كتاب القدر، فمن يقول عندما أخرجه أبو داود وهو وهم أو هنا يقول وهو وهم غلط، إنما يقول ليس في النسخ التي بأيدينا ولعله في نسخ أخرى وهو عند أحمد كما ذكرنا. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، أولها في قوله أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أي أمتحيرون، أي أمتحيرون فقد جئتكم بما لا تحتاجون معه إلى غيره لبياضه ونقائه، فقد جئتكم بما لا تحتاجون معه إلى غيره لبياضه ونقائه، فالاستفهام استنكاري أي على وجه الإنكار عليه. وثانيها في قوله ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم، وكان مع موسى عليه الصلاة والسلام التوراة، وكان مع موسى عليه الصلاة والسلام التوراة، فلو اتبعناه بما فيها لضللنا، فلو اتبعناه بما فيها لضللنا، لأنه لا هدي بعد القرآن سوى هدي القرآن، لأنه لا هدي بعد القرآن سوى هدي القرآن. وثالثها في قوله ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فإذا كان موسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي من أنبياء الله لا يسعه إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فغير موسى أولى بأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستغني بالكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ولذلك من النبي الذي ينزل في آخر الزمان؟ عيسى عليه الصلاة والسلام، يحكم بأي كتاب؟ يحكم بالقرآن، ما يحكم بالإنجيل، يحكم بالقرآن، ويسير في الناس بالشريعة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. مقصود الترجمة بيان حكم الخروج عن دعوى الإسلام بالانتساب إلى غيره، بيان حكم الخروج عن دعوى الإسلام بالانتساب إلى غيره. ودعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله. ودعوى الإسلام هي الأسماء الدينية التي جعلت له ولأهله، كالإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين والعبادة وعباد الله. والخروج عنها هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إلى تلك الأسماء ويخالفها، هو التسمي بغيرها مما لا يرجع إلى تلك الأسماء ويخالفها. وأسماء أهل الإسلام الدينية المأمور بها نوعان، وأسماء أهل الإسلام الدينية المأمور بها نوعان، أحدهما أسماء شرعية أصلية، أسماء شرعية أصلية، وهي الأسماء التي جعلها الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم لهم، وهي الأسماء التي جعلها الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم لهم، كالمسلمين وإيش والمؤمنين وعباد الله والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة. والآخر أسماء شرعية تابعة، أسماء شرعية تابعة، وهي الأسماء التي جعلت شعارا لهم في مقابلة أهل الباطل، وهي الأسماء التي جعلت شعارا لهم في مقابلة أهل الباطل، كأهل السنة في مقابلة أهل البدعة، كأهل السنة في مقابلة أهل البدعة. معنى هذا الاسم أهل السنة موجود في القرآن والسنة؟ الجواب لا، الأسماء الشرعية التابعة هي التي سمينا بها في الكتاب والسنة الأصلية، الأسماء الشرعية الأصلية سمينا بها في الكتاب والسنة. أما الأسماء الشرعية التابعة ليست في الكتاب والسنة، لكن جعلت شعارا لأهل الحق في مقابلة أهل الباطل، كأهل السنة في مقابلة أهل البدعة، وأهل الحديث في مقابلة أهل الرأي، أهل الحديث في مقابلة أهل الرأي. يعني إيش أهل الرأي؟ يعني الذين يتكلمون بالنظر العقلي في الحقائق الدينية المتعلقة بالله وأسمائه وصفاته والإيمان وإصلاح الناس وغير ذلك، كالأشاعرة والمعتزلة وغير ذلك، وكالمدارس الفكرية التي تتكلم بمجرد الرأي. هذا أهل الرأي، يتكلم إنما هو بفكر ليس بما هو مبني على حقيقة شرعية، والفكر يمدح تارة ويذم تارة أخرى، لكنه أمر خطير لا بد من النظر في الفكر الذي يلقى هل هو وفق الحقائق الشرعية والأصول الدينية أو مباين لها، فإن من الفكر ما يكون هذيانا يؤدي بالناس إلى الشر. وأهل الأثر في مقابلة أهل النظر، وأهل الأثر في مقابلة أهل النظر، يعني الذين يحكمون بالنظر بمجرد ما يبدو لعقولهم وأذهانهم، نظر عقلي فقط، هذا يسمى نظر. في مقابله سمي أهل الإسلام الصحيح سموا أهل الأثر. والسلفيين في مقابلة الخلفيين، والسلفيين في مقابلة الخلفيين، الدين الخلفي هو الدين الحادث الذي يشتمل على البدع، والسلفي هو الموافق لطريقة السلف رحمهم الله تعالى، فهو يجري على طريقة سلف الأمة الذين زكاهم الله ونبيه صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. ففي مقابلة الطريقة الخلفية صارت الطريقة السلفية التي يعتني فيها الإنسان باتباع طريقة السلف الذين يتبعون الكتاب والسنة ويسيرون بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الأسماء الدينية، تارة تكون أصلية وتارة تكون تابعة.

فهو حديث صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن مفارقة جماعة المسلمين الخروج عن دعوى الإسلام، ومن مفارقة جماعة المسلمين الخروج عن دعوى الإسلام، فإن جماعة المسلمين لا اسم لهم ولا علامة إلا ما سماهم به الله أو سماهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله ربقة الإسلام، الربقة عروة تجعل في عنق البهيمة أو يدها لتحفظها، عروة تجعل في عنق البهيمة أو يدها لتحفظها. اليوم ايش يسمونه؟ يسمونه ربق. روح لأهل الغنم يقولك هذا الربق رابطين فيه الغنم، هذه العرى التي كل واحدة مجعولة كعنق يدخلون فيها شاه والأخرى شاه، هذا يسمى ربقا، هذا هو المذكور في الحديث. وقوله إلا أن يراجع أي إلا أن يتوب. وثانيها في قوله ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. ودعوى الجاهلية تشمل كل انتساب يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعوى الجاهلية تشمل كل انتساب يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحريمها مستفاد من الحديث من ثلاث جهات، وتحريمها مستفاد من الحديث من ثلاث جهات. فالجهة الأولى بنسبتها إلى الجاهلية، فالجهة الأولى بنسبتها إلى الجاهلية، فما نسب إلى الجاهلية فهو إيش؟ محرم. والجهة الثانية الوعيد عليها بجهنم، والجهة الثانية الوعيد عليها بجهنم. والجهة الثالثة ذكر عدم انتفاع العبد بصيامه وصلاته إذا دعا بدعوى الجاهلية، ذكر عدم انتفاع العبد بصلاته وصيامه إذا دعا بدعوى الجاهلية. ومعنى جثى جهنم أي جماعاتها، ومعنى جثى جهنم أي جماعاتها. وروي بلفظ جثي جهنم، وروي بلفظ جثي جهنم، والجثي جمع جاث، والجثي جمع جاث، والجاثي هو من؟ هو المنتصب على ركبتيه قياما، هو المنتصب على ركبتيه قياما، إذا انتصب الإنسان مستند على الأرض بركبتيه قائما يسمى إيش؟ جاثيا. وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم، وثالثها في قوله فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله، ففيه الأمر بلزوم دعوى الله التي سما بها عباده، فسماهم المسلمين والمؤمنين وعباد الله، والأمر للإيجاب، فيكون ما فيكون غيرها مما لا يرجع إلى دعوى الإسلام محرما منهيا عنه أشد النهي. والدليل الثالث حديث فإنه من فارق الجماعة شبرا، الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ودلالته على مقصود الترجمة في كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية، في كون مفارقة الجماعة من دعوى الجاهلية وخروج عن دعوى الإسلام، وخروج عن دعوى الإسلام. والوعيد عليها بالموت ميتة جاهلية يدل على تحريمها، والوعيد عليها بالموت ميتة جاهلية يدل على تحريمها. والدليل الرابع حديث أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، الحديث رواه بهذا اللفظ ابن جرير في تفسيره عن زيد بن أسلم مرسلا وهو ضعيف، والحديث في الصحيحين بلفظ ما بال دعوى الجاهلية، والحديث في الصحيحين بلفظ ما بال دعوى الجاهلية، روياه من حديث جابر رضي الله عنه في قصة المهاجري والأنصاري لما اختصم فكسع المهاجري الأنصاري، أي ضربه على مؤخرته، فالكسع الضرب على المؤخرة. فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية. ودلالته على مقصود الترجمة في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا دعوى الجاهلية، في إنكاره صلى الله عليه وسلم على من دعا بدعوى الجاهلية وتغيظه من فعلته المفيد حرمتها، وتغيظه يعني غضبه الغضب الشديد من فعلته المفيد حرمتها. ووجه دعوى الجاهلية أن المهاجرية عقد الولاء على إيش؟ على الهجرة وتبرأ من غيره، وأن الأنصارية عقد الولاء على النصرة وتبرأ من غيرها، فعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من دعوى الجاهلية منكرا لها. ثم ذكر المصنف كلام ابن تيمية الحفيد في حقيقة دعوى الجاهلية، وهي بمعنى ما تقدم من أن الجاهلية هي الانتساب، من أن حقيقة دعوى الجاهلية هي الانتساب إلى ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن انتسب إلى غير تلك الأسماء الشرعية فقد انتسب إلى غير دعوى الإسلام. فمن انتسب إلى بلد أو جنس أو مذهب أو طائفة أو حزب أو جماعة أو شيخ فيما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من دعوى الجاهلية المحرمة التي لا تجوز بين المسلمين. واضح؟ طيب، يعني لو قال إنسان: أنا سعودي، ما حكم هذا الانتساب؟ يجوز؟ ليش؟ يعني انتسب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا انتساب. صحيح، مثل ما قال الأخ، هذا انتساب. طيب، موافقين ولا مخالفين؟ مخالفين. ها، ليس انتساب للأمر الديني. طيب، إذا صار ما هو انتساب للأمر الديني، الآن إذا قال واحد: فلان بن فلان النحوي، يجوز ولا لا؟ إنسان يعرف النحو، يعني يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. رجعت عن قولك، نحن نجمع بين قولك، نقول: إذا قال أنا سعودي يقصد أن له مزية عند الله بسعوديته، فهذا انتساب من انتساب جاهلية محرم، أنت عبد لله مثلك مثل غيرك. ولكن إذا قال أنا سعودي يقصد الانتساب إلى قطر من الأقطار، فهذا جائز، النسبة هذه جائزة، مكي، مدني، سعودي، كويتي، مصري، سوداني، هذه نسبة جائزة إلى قطر عرف بذلك وهي موجودة قديما وحديثا، فهي جائزة. لكن إذا كانت على وجه أن يرى أن له مكانة عند الله ومزية عن خلق الله لأنه سعودي، فهذا من انتساب إلى الجاهلية. كذلك من انتسب إلى شيخ أو جماعة أو حزب في بلد فيه جماعة منتظمة تحت نظر ولي الأمر فانتسابه إليه من انتساب الجاهلية، فإن الله أغنانا بما جعل لنا من الإسلام عن ضيق الانتماءات، فسمانا المسلمين وجعل ديننا الإسلام، وسمانا المؤمنين وجعل ديننا الإيمان، وسمى ديننا الإيمان، وسمانا عباد الله وجعل ديننا عبادة الله سبحانه وتعالى. وتلك الأسماء المتفرقة التي يحدثها الناس هي حقيقة بقول علامة الجزائر البشير الإبراهيمي: تجمع كدرا وتفرق هدرا، تجمع كدر وتفرق هدر، يعني تجمع أشياء متكدرة متقدرة فيها شوائب ثم تفرق هدر لا ينتفع منها المسلمون. وما رضيه الله لنا فأحرى أن نرضاه لأنفسنا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من عباده المؤمنين وأن يتولانا في الصالحين. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. وليس هو آخر الدرس. لماذا؟ ماذا بقي؟ الاختبار. فأرجو من الإخوان المسؤولين عن الاختبار أن يبادروا بتوزيع الأسئلة، ومن وصلته ورقة الأسئلة يبادر بالجواب ويكتب معلوماته تامة. فإذا انتهينا جميعا من الدرس انصرفنا جميعا من الدرس. أعطي مجموعتين هنا يوزعون الأخوان لهم. الإخوان القائمين أرجو أن يبقون في المجلس، عندنا درس إلى الآن وما انتهى، فحتى ننتهي نقوم جميعا. أما يخرج أفراد منا هكذا هذا لا أحبه ولا أرضاه، وكل واحد منكم عنده عمل، أنا عندي سفر 10:45، فآمل منكم جميعا تجلسوا، إذا انتهينا من اختبار نقوم جميعا. اللي تصل الورقة يبادر بالإجابة حتى لا نتأخر. هنا الإخوان اللي هنا يسار يا أخي. أطوى واحد يوزع هنا، وهذيك شيخ إبراهيم هنا. أطوى وزع الإخوان كله، خلاص شيخ وزع. معك ورقة؟ حياك الله، إن شاء الله تجينا الدرس القادم. الله في أحد ما استلم ورقة؟ كل واحد يتأكد من كتابة بياناته الاسم والمعلومات المطلوبة منه. طيب انتهى الوقت وأمر من الجميع دنت ويضعونها على الطاولات. ونبه إلى تنبيهات ثلاث قبل أن تقوموا. التنبيه الأول، من كان عنده سؤال يتعلق بالدروس يكتبه في ورقة ويبادر بإرساله، لأننا نجيب عليها إن شاء الله تعالى تباعا ونسجلها حسب الأسبقية في وصول السؤال. والتنبيه الثاني، أؤكد على العناية بحفظ المتون الستة التي يعقد لها حلقة بعد المغرب من يوم الثلاثاء، فلن ينال العلم إلا بحفظ، وهذا يوم واحد من الأسبوع، وهي ستة متون تشكل تأصيلا عاما في أمور مهمة لكم جميعا. والتنبيه الثالث، أود من الأخوات الاجتهاد في ضبط أبنائهن الذين يحضرون معهن لئلا يشوشوا عليهن ولا على غيرهن. وفق الله الجميع حبه ورضاه، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بالخبر، هداية هاتف رقم 8655557، جوال رقم 0508255557.